طيب سؤال ثاني يا شيخ، تفضل. وهو يعني مقارب لسؤال بتول، اللي هو يعني فكرة شبهة دائما تجي في راسي، اللي هي شبهة الخلود. يعني الخلود في الجنة، لما حنا الخلود في الجنة يعني حنرتاح، حنسوي اللي في حياتنا كلها. يعني طيب بعدين، بعد الخلود 100 سنة 200 سنة بعدها، يعني أقعد أفكر كذا يعني تتعبني الفكرة هذه. عفوا، بس الخلود في الجنة، الخلود في النار، ولا فكرة الخلود بس؟ في الجنة، في الجنة، في الجنة، طيب اللي هو ليش تتعبك، من أي ناحية؟ إنه طيب أنا قعدت 200 سنة، 100 سنة في الجنة، 300 سنة، طيب سويت كل اللي أبغاه، سويت ارتحت، طيب بعده إيش؟ ايش ودك تموت يعني؟ لا بس الفكرة يعني ما أدري كيف أحلها، دائما تجيني. طيب طيب يا حمزة، الله يعطيك العافية. الله يرحمه. شوف، في بعض الأسئلة يا حمزة أحيانا تكون يعني خلينا نقول يثيرها أحيانا الشيطان، أو أحيانا الإنسان يراجع نفسه في أسئلة ليست من قبيل الأسئلة المعرفية. يعني هذا السؤال ليس سؤالا معرفيا أقول لك يعني فيه أنه والله المفترض يصلح كذا، أو الجواب فيه 3 نقاط أو 4 نقاط أو لا. هي القضية أنك إذا دخلت الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياك من أهلها، فإن من تمام النعمة أن يعني يجعلك الله سبحانه وتعالى خالدا فيها، بمعنى أنه نعيم الجنة لا يشبه نعيم الدنيا، بحيث أنه تمل من الأشياء وتقول تمام طيب يلا أنا طفشت اللي بعده، طب خلاص يعني جلست 100 سنة إيش في شيء ثاني. هذا الجنة نظامه يختلف عن نظام الدنيا. ليست القضية فيها يعني خلينا نقول فيها ملل أو فيها فتور أو فيها، بالعكس، وهي أيضا ليست مجرد استمتاع. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، فهم يسبحون الله سبحانه وتعالى دائما، وإن كان هذا يعني خلينا نقول بسعادة وسرور، وهو كما هو في الدنيا أيضا، لكنه ليس اختبارا وتكليفا كما كان في الدنيا. وبلا شك أن الإنسان إذا دخل الجنة فإن مما يحزنه أن يخرج منها، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا الحزن لن يكون مصاحبا لهم بعد ذلك أبدا. وبالتالي فمن تمام نعيم الجنة أن يكون لهم فيها الخلود، وأن لا يحزنوا بالموت وبالإخراج. فما الإشكال في هذا؟ إذا يعني هذا القدر كاف في الجواب يا حمزة، يأتي بعد ذلك ممكن الشيطان يعني يخلي المسألة أشبه ما تكون بالوسوسة، يعني يقول طيب ليش، طيب كيف، طيب لا، طب مو، طب المفروض يخلص، طب المفروض كذا. يعني كذا الإنسان أفضل شيء يتعامل مع هذه القضية بالإعراض، يعني ما يخلي القضية تتداول في ذهنه كثيرا. فهذا برأيي هو الحل في التعامل مع هذا السؤال بعد أن يعني تعرف الجواب الأول. جزاك الله خير يا شيخ. فتح الله عليك يا حمزة، وحفظك وثبتك. آمين.